أن نثبت أنه بسببها، فقد يكون الشفاء من الله وصار مؤجلا بعقد هذه العقدة امتحانا، فعقد العقد ليس سببا للشفاء. والذي أرى أن تزيل هذه العقدة وأن تعاملوا بالقرآن، وأسأل الله تعالى أن لا يعيد عليه مكروه. يقول السائل: ما صحة الحديث فيما معناه ولا غيبة لفاسق؟ هذا ليس بحديث وليس بصحيح ولا يصح حتى معناه، فإن الفاسق لا يخرج من الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولكن معاقبة الفاسق على فسقه والتحذير منه أمر لا بد منه، أما أن نتكلم بعرض الفاسق فهذا لا يجوز، لأنه مؤمن، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول السائل: الظاهر أن الوقت انتهى، ونحن نحب أن نكون محددين للوقت تماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جبت زوجتي عن طريق المدينة، وقصد الإقامة معي في جدة، وبعد سكنتنا يعني بعد ما سكننا جئنا أدينا من بيتنا من جدة، ما في بس. الثانية أطفالي يعني من الرضيع إلى الكبير إلى الصغير كلهم أحرم، لكن في طاف، لكن في السعي كان زحام الجمعة ما استطاعوا يتموا السبع أشواط. هل في بأس؟ لا بد فيك، لا بد فيك جيبهم كم كل اللي ما تم ولو في غير اليوم يعني. الآن هو يعني الليلة هذه يعني بس إنما يبقون على إحرام ترى. ما بقول إحرام. ما يخالف يعيدون. يعني ما تمت العمرة إلى الآن. وأنا أشير عليكم يا جماعة، ما بقول الأولاد خلاص يا أخي، أنتم تتعبون وهم يتعبون. كان كامل جمعة. ما هو بواجب. المهم اللي حصل عاد حصل، الآن ما بقي إلا أن يعيد العمرة، يلبس الإحرام ويجون يكملون السعي، أو يطوفوا ويسعوا من جديد. لا ما حد ما يطوفوا يكملون بس السعي، يعني يبدون يجيبون فسابهم وتروح أنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.